بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما بالانعكاس والإبدال، فذاك مقلوب بلا جدال، فمنه قلب سند دون مرا، أن يبدل الراوي براو آخرا، ومنه بالتقدم والتأخر في الأسماء كجعل الأب ابنا فارفي، وقلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لضد علما، كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة: من لا تلموا يمينه ما بالشمال أنفقا، والبذل من شأن اليمين مطلقا. ومنه أن يجعل متنا لسند، وقلب متنه لذلك السند، وسوغوا هذا للاختبار لحاجة من دون ما إصرار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الخامس من أنواع الضعيف المترتبة على مخالفة الراوي لغيره من الرواة الثقات، وهو مما يتعلق أقول هذا النوع الخامس الناشئ عن مخالفة الراوي لغيره من الثقات، ومخالفة الثقات من الأوجه المتعلقة بانتفاء ضبط الراوي، وهو المقلوب بعد أن ذكره على سبيل الإجمال مع غيره من الأنواع فصل القول فيه، فقال رحمه الله تعالى: وما بالانعكاس والإبدال، فذاك مقلوب بلا جدال. مقلوب اسم مفعول من القلب، وهو جعل الأول آخرا والآخر أولا، والأعلى أسفل والأسفل فوق، وغير ذلك من صور القلب الحسي. وما بالانعكاس والإبدال، ينعكس اللفظ، ينعكس المعنى، ينعكس اسم الراوي، ينقلب، يبدل الراوي بغيره، كل هذا قلب داخل في المقلوب. بلا جدال، بلا نزاع، بلا خلاف، فمنه قلب سند دون مرا، فمنه قلب سند دون مرة، أن يبدل الراوي براو آخر، وذلك بأن يؤتى إلى حديث معروف من رواية نافع فيجعل من رواية سالم مثلا، هذا قلب، يبدل الراوي براو آخر. ومنه بالتقديم والتأخير في الأسماء كجعل الأب ابنا فاعرفي، مثل نصر بن علي يجعل علي بن نصر، كعب بن مرة يجعل مرة بن كعب، فيجعل الأب ابن والعكس، كعب بن مرة يقول مرة بن كعب. ومثله نصر بن علي وعلي بن نصر، يسهل هذا القلب على ألسنة الناس، كون كل من الاثنين يكثر دورانهم في كتب الحديث، نصر بن علي وعلي بن نصر يروي عنهما مسلم بكثرة، ويشتركان في بعض الشيوخ، فهذا يسهل القلب. وقلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لضد علماء، قلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لضد علماء، ما لليمين يجعل لليسار، وما لليسار يجعل لليمين، يجعل للضد تماما، كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة: من لا تعلم يمينه ما بالشمال أنفقا، يمينه ما بالشمال أنفقا، والبذل من شأن اليمين مطلقا. يعني في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في المتفق عليه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جاء في صحيح مسلم مقلوب: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. إن بلالا يؤذن بليل: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جاء في بعض الروايات إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل: فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. جاء هذا. ففي حديث السابعة يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة: من لا تعلم يمينه ما بالشمال أنفق، أنفقت شماله، لا تعلم يمينه ما أنفقه بشماله، ما تنفقه شماله، والبذل من شأن اليمين مطلقا، الإعطاء والأخذ والتعامل مع الناس كله باليمين. لو واحد قلت له: ناولني هذا فناولك باليسار، هذا ما هو مستساغ ولا مقبول. جاء في حديث: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوه. مقلوب، قلب هذا. وأمثلة المقلوب كثيرة جدا، لكن من يهمنا صيانة الصحيح، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يهاب الصحيحين. والمقلوب كما هو معروف من قسم الضعيف، فماذا نقول عما في صحيح مسلم؟ المقلوب ضعيف. فماذا نقول عن حديث السبعة: وفيه لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؟ هل يمكن تخريجه على وجه صحيح بحيث نصون الصحيح من الحكم على حديث من أحاديثه وقد تلقته الأمة بالقبول نصونه عن الضعف؟ كيف؟ نقول: الأمر سهل. هذا الرجل يمدح، كما يمدح بالإخفاء يمدح بكثرة الإنفاق، كما يمدح بالإخفاء إخفاء صدقته حتى لا تعلم يمينه أو لا تعلم شماله، يمدح بكثرة بالإخفاء، ولذا لا يعلم طرفه الآخر. إذا كان لا يعلم عن إنفاقه جانبه فكيف بغيره؟ فهذا الرجل كما يمدح بالإخفاء يمدح أيضا بكثرة الإنفاق، يعني مع كثرة إنفاقه يستطيع أن يخفي. فلكثرة إنفاقه مرة ينفق بيمينه ومرة بشماله ومرة من أمامه ومرة من خلفه، والإخفاء قد يضطر الإنسان إلى أن ينفق بالشمال. افترض عنده ناس جالسين عن يمين، فجاء فقير من شماله فأعطاه بحيث لا ينظر إلى يمين، طاح جدا يعني ممكن. نعم، والفقير إذا أعطي لن يحمل في نفسه شيء لأنه أعطي بالشمال، المقصود الأعظم قد حصل. يؤيد ذلك الحديث المخرج في صحيح البخاري: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب تأتي علي ثالثة وعندي منه درهم، دينار لا دينار أرصده لدين حتى أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. هذه كناية عن كثرة الإنفاق، وبهذا نصون الصحيح من دعوى القلب والمقلوب من الضعيف. وإذا أمكن تخريج الخبر على وجه يصح لا شك أنه يتعين، لأنه يترتب على عدم التخريج توهيم الرواة، والمسألة مفترضة الآن في رواة ثقات، رواة الصحيح الذين قال كثير من أهل العلم أنهم جازوا القنطرة. مما حكم عليه بالقلب حديث البروك: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهو أرجح من حديث وائل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، لأن الأول هو شاهد من حديث ابن عمر. على كل حال، من حيث الصناعة حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل، وقرر ابن القيم رحمه الله تعالى وأطال تقرير القلب في حديث أبي هريرة وأنه مقلوب، لأنه على رأي ابن القيم يكون إن لم يحكم بقلبه متناقض، آخره يهدم أوله، لأن البعير إذا برك يقدم يديه قبل ركبتيه، يقدم يديه قبل ركبتيه. ابن القيم لما اقتنع بهذا أجلب عليه في الهدي وأطال في تقرير القلب، وأنتم تلاحظون من أنفسكم ومن غيركم أنه إذا علق شيء بذهن الشخص وحال دونه ودون فهم الحديث على وجهه انقفل الذهن، صار ما يحتمل قول آخر. يعني في بادئ الأمر البعير يقدم يديه قبل ركبتيه، فكيف يقول وليضع يديه قبل ركبتيه؟ وعنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل أنه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ونقول ليس في الحديث قلب، وليس فيه تعارض ولا تضاد ولا أدنى إشكال، ولله الحمد والمنة. متى يقال برك البعير؟ متى يقال برك البعير؟ يقال برك البعير إذا نزل على الأرض بقوة، قال برك البعير وحصحص البعير إذا فرق الحصى وأثار الغبار، نعم برك. لكن الذي يصلي إن فعل هذا الفعل بحيث نزل على يديه بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى وخلخل البلاط، بعض الناس تسمعون البلاط يرتج، نقول برك مثل ما يبرك البعير هذا، لكن لو قدم يديه وضع يديه قبل ركبتيه مجرد وضع على الأرض نقول لم يبرك مثل برك البعير، وامتثل الأمر وضع يديه قبل ركبتيه، فما في قلب. يعني نفرق بين البروك وبين مجرد الوضع. يعني أنت لو قيل لك مثلا ما حكم وضع المصحف على الأرض تقول جائز، هذا قول أهل العلم، وضع المصحف على الأرض جائز، لكن إلقاء المصحف على الأرض هذا استخفاف بالقرآن، يصل إلى حد عظيم عند بعض أهل العلم. يعني ما في فرق بين هذا وهذا، مجرد وضع على الأرض وإلقاء على الأرض في فرق. فمن يرجح حديث أبي هريرة حديث وائل ما عنده أدنى إشكال، يقدم يديه قبل ركبتيه. ولسنا من حاجة إلى الكلام الطويل الذي يقرره بعضهم أن ركبتي البعير في يديه وأن كذا، ما ندعوه، لأن حتى لو قلنا ركبتي البعير في يديه ما انحل الإشكال. طيب نأتي إلى الحديث الثاني، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. المسألة مسألة وضع، بعض الناس ينزل بركبتيه على الأرض مثل نزول الحمار أشد من البعير، نعم بقوة ينزل ويخلخل البلاط بعد، يسمع هذا، يسمع من بعض اللي يسجدون. فإذا وضع ركبتيه مجرد وضع على الأرض من غير نزول بقوة نقول امتثل الحديث وائل، وكل على حسب ما يترجح عنده، إما هذا أو هذا. لكن يلاحظ أنه لا قلب في الحديث، إنما المطلوب الرفق وأن توضع اليدان أو الركبتان، كل على حسب ما يرجح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لحظ كلمة وضع في النصين وقال المصلي بالخيار، سواء قدم يديه أو ركبتيه لا فرق، بس الملحظ إيش هو؟ الوضع. الملحظ الوضع. والكلام في الحديث طويل جدا، يعني لأنه أشكل على كثير من الكبار فضلا عن طلاب العلم. ابن القيم رحمه الله تعالى لما حال دون تصور الحديث على وجهه، لأن بعض الناس يهجم ذهنه على شيء فيفهمه على وجهه يستمر عليه، ولذلك تجد المعلومات التي يتلقاها طالب العلم في أول الأمر ولا يدرسها في النهاية بعناية يعلق في ذهنه ما هجم على ذهنه في أول الأمر. هذا إذا لم يدرس المسائل بعد ذلك بعناية وتوسع وفهم دقيق. ولا لا مر عليك كلام وأنت في المتوسط من الزاد وحفظته، مهما مر عليك فيما بعد من كلام الأئمة الآخرين ما يعلق بذهنك إلا القديم، لأنه هجم على الذهن بقوة، وجد الذهن فارغ وتمكن. فمهما حاولت إلا إذا بحثت المسألة من جذورها ووازنت بين الأقوال وبحثتها بقوة بحيث ترسخ في ذهنك لتقاوم ما هجم على ذهنك حينما كان خاليا. يقول رحمه الله تعالى، لا أريد أن أطيل في تقرير هذه المسألة، مسألة واضحة إن شاء الله تعالى. نعم. كل كتب المصطلح تقول مقلوب. وهذا لا، الكلام في صيانة الصحيح، الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول، فصيانتهما متعينة، لأنه إذا تطاولنا على الصحيحين فماذا بقي لنا من الكتب؟ تلقتهما الأمة بالقبول لا يجعل الحديث الذي يرويه أصحاب الصحيح قطعي، ولذا ذكروا من القرائن التي تحتف بالخبر حتى يكتسب القطعية كونه مخرج في الصحيحين أو في أحدهم في كتاب تزيمت صحته وتلقته الأمة بالقبول، ومثل هذا لا بد منه. أما ما في غيرهما من الكتب يحرص الإنسان على أن يصون الرواة الثقات عن أن يوهموا، نعم، ويتقي الله جل وعلا قدر استطاعته ويحكم بما يوصله إليه اجتهاده. ومنه أن يجعل متنا لسند وقلب متنه لذلك السند، يجعل متن لسند وقلب متنه لذلك السند. ومثل في هذا الموضع بحديث شريك الذي ذكرناه في باب المدرج في الصورة الرابعة بالأمس، جعل متن هذا الحديث متن أو المتن هذا الكلام لذلك السند، نعم. وأحيانا يهم بعض الرواة فيجعل حديث عمر مثلا لأبي هريرة والعكس، هذا قلب، هذا نوع من القلب الذي أشار إليه المؤلف هنا. لكن بعض الرواة الضعفاء يأتون إلى حديث يروى بسند ضعيف أو بسند تالف فيركب له إسناد غير إسناد ليكون مقبولا عند السامع، وقد يكون الحديث صحيحا بإسناده لكن يركب له إسناد ثاني للإغراب، وهذا يسمونه سرقة الحديث، سرقة الحديث، وهو من أشد القوادح. وسوغوا هذا للاختبار لحاجة من دون ما إصرار، تأتي تختبر طالب لتعرف مدى إتقانه لما كلف بحفظه، عندك طلاب تدرسهم البخاري وتطالبهم بحفظه سندا ومتنا، فتأتي إلى حديث فتركب عليه سند حديث آخر، والحديث الآخر تركب عليه سند الحديث الأول، هذا لمجرد الاختبار، يعني تعمد القلب حرام، تعمد القلب حرام، لأنه يجعل المقبول مردودا والمردود مقبولا، فهذا بمجرده حرام، تضييع لما اشتمل عليه الحديث المقبول بجعله غير مقبول، وجعل الأمة تعمل بحديث غير مقبول لأنه ركب عليه إسناد مقبول، فهذا حرام. لكن للامتحان هنا يقول وسوغوا هذا للاختبار لحاجة من دون ما إصرار، يعني ليبين حقيقة الأمر في نفس المجلس، ألقي على الطلاب اختبار قلبت عليهم الأسانيد، لكن في نفس المجلس قبل أن يتفرق أحد يبين الصواب. حصل لأهل العلم حكايات في الاختبار، وأبدوا براعة وإجادة، قلب على الإمام البخاري 100 حديث، قلب على الدارقطني أحاديث، قلب على المزي أحاديث للامتحان، إذا جاء إلى أهل بلد امتحنوه، البخاري لما قدم بغداد، وهذه القصة رواها ابن عدي، رواها ابن عدي في جزء ذكر فيه شيوخ البخاري، رواه ابن عدي عن عدة من شيوخه، عن عدة من شيوخه، بعضهم يضعف هذه القصة لأن الشيوخ مجهولون، لأنه قال عن عدة من شيوخه، وأهل العلم في مثل هذا التعبير يقول هؤلاء الشيوخ، نعم، وإن كانوا غير معروفين بأعيانهم إلا أنهم باعتبارهم جامع يجبر بعضهم بعضا، لا سيما وأنهم شيوخ من شيوخ الحديث، وأخذ عنهم ابن عدي وهو الجهبذ النقاد الخبير، أخذ عن عدة من الشيوخ، ولو افترضنا ضعفهم يجبر بعضهم بعضا، الجهالة بهم يجبر بعضهم لكونهم عدة يجبر بعضهم بعضا فيصحح القصة. لما قدم الإمام البخاري بغداد اختبروه فعمدوا إلى 100 حديث ووكلوها إلى 10 من الأشخاص قلبت أسانيدها، سند هذا جعل لمتن هذا ومتن هذا جعل لمتن هذا إلى أن تمت 100 ووزعت على 10 أشخاص كل واحد له 10 أحاديث. فلما استقر بهم المجلس قام واحد من 10 فقال ما تقول في حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال لا أعرفه. وما رأيك في حديث عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال لا أعرفه. وهكذا إلى أن أتم 10 أحاديث. الذي لا يعرف حقيقة الحال يقول هذا البخاري اللي تذكره عاجز، ولا حديث من 10 أجابه. أما الفهمة من الحاضرين يقول عرف الرجل، فهم المقصود الرجل، ثم قام الثاني ففعل وصنع مثل ما صنع الأول، ثم الثالث ثم الرابع ثم العاشر إلى أن تمت 100. فلما تمت 100 التفت إلى الأول قال قلت كذا وصوابه كذا، الثاني قلت كذا وصوابه كذا. فتعجب العلماء من حفظه لها على هذا الترتيب، وأقول أعجب من ذلك حفظه لخطائها كحفظه لصوابها، لأن العالم قد يحفظ الصواب، لكن كونه يحفظ 100 حديث مقلوبة ملخبطة ما جاءت على الوجه، ثم يحفظ الخطأ ويعيده إلى الصواب بهذه الطريقة، عجب. ولا شك أنه من حفاظ الإسلام الكبار، الدارقطني حفظه تضرب به الأمثال، يحضر الشيوخ وهم يملون الأحاديث ومعه كتاب ينسخ، كتاب آخر خارج الدرس ينسخ من كتاب إلى كتاب، ينسخ كتب أثناء الدرس. فلما انتهى الشيخ قال واحد من الجالسين أنت ما غير ضيقت علينا يا أخي، النسخ نسخ بيتك. فقال له الدارقطني ذكرنا جزاك الله خيرا بما قال الشيخ، فلم يستذكر ولا حديث. قال اكتب ما قاله الشيخ، فأملى عليه الحديث كله واحدا بعد الآخر. قال يا أخي حفظي أم ليس مثل حفظك، ناس ليسوا على منزلة واحد. نعم قد يقول القائل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن الحفاظ يقررون أنه يكفيهم من الحديث شمه. من فضلك اقلب الشريط. حفظي أم ليس مثل حفظك، ناس ليسوا على منزلة واحد. نعم قد يقول القائل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن الحفاظ يقررون أنه يكفيهم من الحديث شمه، بس يقضب أدنى طرف كلمة ويكمل البعد. عجائب، وكل في فنه، هذا معروف، كل في فنه من اهتم بشيء أتقنه. نعم تجد البارع في أي فن من الفنون مثل المري، قل مثل هذا في جميع الصنائع والفنون. يعني تأتي بالسيارة إلى صاحب الورشة اللي مو بارع يفتك يفكك يفتح هذا نزل الكبوت يفتح لمدري إيش يفتح الصفائش لمدري إيش، ما يقف على حله. لا يقف على حله في مسألة حاصلة، صار السيارة فيها رجة ودخلنا ورشة فيها عمال كثير، واللي يفك منا واللي يفك منا ما في فائدة. جاء صاحب الورشة قال غير الكفر الأمامي هذا الأيمن وخلاص غيرناه خلاص ورشة. يعني ما جرب ما ساق ما راح ما جاء. يعني الناس مكفوفين في بعض الصنائع مهرة، في صنائع لا يتقنها المبصرون، كل هذا سببه إيش؟ العناية، العناية بالشيء مكفوف. تأتي بآلة مثل هذه يقول لك ما تشتغل، وله أن يقول مثل ما قال الكبار من المحدثين معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، له أن يقول ذلك. على أن لا يستمر الوضع في القلب المتعمد من أجل الامتحان حتى يتفرق الناس، لا يجوز أن يستمر هذا حتى يتفرق الناس فيحفظ بعضهم على الخطأ، لا بد من بيان الصواب فيه. نعم. من قال أن تواترها يكفي مثل قصة خالد القصري بعضهم يشكك فيها لكن تواتر العلماء عنه، ما يكون هذا يقوي الأمر؟ هذه مروية بالإسناد عن الإمام البخاري، يعني ما فيها وسائط، عن عدة من شيوخه ابن عدي يرويها، عن عدة من شيوخه عن صاحب القصة أو من حضر القصة، يعني ما فيها وسائط كثر بحيث يحتمل أن كل واحد من هؤلاء الوسائط يتطرق الخلل إلى الخبر من قبله، ما في وسائط إلا هؤلاء عدة من شيوخ ابن عدي ورواها عنه الخطيب في تاريخ بغداد ورويت عنه اشتهرت تناقلها العلماء من غير نكير. والاستفاضة في مثل هذه الأخبار التي لا يترتب عليها حكم نعم كافية، مع أنها تندرج تحت الأصل العام الذي يعترف به كل أحد في إمامة البخاري وحفظه وسعة اطلاعه على هذا الفن. نعم. وإن يزد في السند المتصل راو فذا المزيد فيه فصل، فإن يكن من لم يزده أتقنا وقال قد سمعت أو حدثنا ترجح الإسقاط لا شك ترجح الإسقاط لا شك، وإن كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه لسيما إن عنعنا فليك ترجيح المزيد أبينا، ويستوي الأمران حيث احتملا إن كان عن كليهما قد نقلا. نعم هذا نوع من أنواع علوم الحديث مرتب على المخالفة، وهو المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. إذا وجدت حديثا بإسناد من طريق خمسة يسمونه خماسي، ثم وجدته من طريق ستة، هم الخمسة بينهم واحد زائد، مزيد واحد. يحتمل أن يكون هذا بالفعل مزيد، ويحتمل أن يكون الناقص فيه سقط، ويحتمل أن يكون الراوي عن هذا المزيد رواه على وجهين، مرة بواسطة ومرة بغير واسطة. الاحتمال قائم، لكن ما الذي يرجح من هذه الاحتمالات؟ يرجح بما قاله الشيخ، وإن يزد في السند المتصل راو فذا من المزيد فيه فصل، هذا مزيد، إن يزد فهو من المزيد. لكن ما العمل؟ هل نحكم بأنه مزيد مطلقا؟ يعني الزيادة هذه خطأ مثلا، سبق قلم من بعض الناس، من بعض الرواة، أو وجود هذا الراوي المزيد له وقع وله دور في أداء هذا الخبر؟ فإن يكن من لم يزده أتقنا، وجدنا من رواه خماسيا أتقن وأحفظ وأضبط ممن رواه سداسيا، فإن يكن من لم يزده أتقنا وقال قد سمعت أو حدثنا، يعني صرح بالسماع والتحديث، المسألة مفترضة في راو ثقة أسقط راو من سند وصرح بالتحديث ممن هو فوق هذا الراوي الذي أسقط، فإن كان هذا المسقط أتقن وصرح بالتحديث، فإن يكن من لم يزده أتقنا وقال قد سمعت أو حدثنا ترجح الإسقاط، قل الراجح أنه مزيد، والخماسي أرجح من السداسي، ترجح الإسقاط لا شك، وإن كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه، فإن كان الذي رواه سداسيا أتقن ممن رواه خماسيا، لا سيما إن عنعن صاحب الخماسي الذي أسقط رواه بالعنعن، احتمال أن يكون بينهما واسطة. أما إذا قال حدثنا لا يتصور أن يكون بينهما واسطة، فإن كان لا شك وإن كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه، لا سيما إن عنعن يعني رواه بعن أو ما يقوم مقامها، مثل قال وأن فلانا، نعم، لا سيما إن عنعن فليك ترجيح المزيد أبينا، يعني رجح المزيد. إذا رواه من أسقط وهو أدنى منزلة ممن زاد ورواه بالعنعنة، قلنا إن هذا أسقط راوي. كيف؟ لا هو الزايد، نعم، مسقط من مسقطه لا سيما إن عنعن المسقط، إذا عن المسقط قلنا أن عن ليست صريحة في الاتصال، ما يمثل حدثنا وسمعته، نعم، يحتمل أن بينهما راو سقط، فليك ترجيح المزيد أبينا. لكن إذا كان على حد سواء لم تستطع أن ترجح هذا ولا ذاك، لم تستطع الترجيح، ويستوي الأمران إن عنعنا، ويستوي الأمران حيث احتمل، إن كان عن كليهما قد نقلا. إذا احتمل أن هذا الراوي الثالث في السند، نعم، رواه عن الأول بدون واسطة هذا احتمال، لا سيما إذا كان قد لقيه وروى عنه أحاديث، نعم هذا احتمال. ويحتمل أنه رواه عنه بواسطة، نعم، ولا يمنع أن يكون مرة يرويه عنه كذا ومرة يرويه عنه كذا. فقد تسمع أنت الآن في حياتك العادية كلام عن شيخ من الشيوخ في بلد من البلدان من طريق شخص، نعم، فيتيسر لك أنك التقيت بالشخص بالشيخ نفسه فسألته وقاله لك، فأنت إن شئت أن ترويه بواسطة ذلك الشخص وإن شئت أن ترويه عنه بدون واسطة لأنك سمعته منه. كثير من الأخبار تروى بواسطة ثم يحرص على نزول الواسطة طلبا للعلو، وحينئذ يجوز أنت على الوجه وما تعديت الحقيقة. إن رويت عن زيد عن عمر فقد أخبرك زيد عن عمر أنه قال كذا، وإن أسقطت زيدا ورويت عن عمر مباشرة ساغ لك ذلك لأنك تمكنت من تلقي الخبر بدون واسطة، تلقي الخبر بدون واسطة. فالاحتمال قائم إذا استوى الأمران، ويستوي الأمران حيث احتمل، احتمل الأمرين، احتمل المزيد واحتمل الإسقاط. إن كان عن كليهما قد نقل، نقل الخبر بالواسطة ومرة بدون واسطة، وهذا كثير في النصوص ومتصور واقع ويقع. يسمع الخبر عن شخص بواسطة، بواسطة ثالث، ثم يلتقي الراوي عمن أسند إليه الخبر فيأخذه عنه مباشرة، نعم، فيأخذه عنه مباشرة بدون واسطة، فأحيانا ينشط فيذكر الواسطة وأحيانا يسقط الواسطة ولا ضير، لأنه يرويه على الوجهين. ولو راجعتم حديث الدين النصيحة في أوائل صحيح مسلم فيه إسقاط واسطتين، واسطتين ما هي بواحدة، والأمر محتمل ما في إشكال لأنه يروى على الوجهين، لكن عند أهل العلم العلو أرغب من النزول، العلو أرغب من النزول. لكن إن كان النزول فيه نظافة أسناد أكثر مما اشتمل عليه العلو، فنظافة الأسناد أهم وأولى من العلو على ما سيأتي في العالي والنازل إن شاء الله تعالى. نعم. وإن يكن راو براو أبدلا كذاك مروي بمروي ولا جمع ولا ترجيح، جمع ولا ترجيح فيه حصلا، فإنه مضطرب لا جدلا في سند تلفيه أو متن، وقد يكون في كليهما وهو أشد، وليس قدحا خلفهم في اسم الثقة أو في صحابي له فحققه. فإيش؟ فحققه. يعني أصل الكلمة أمر أو أخبار ماضي، وإذا كان أمرا كيف ينطق؟ سام. نعم. هي لابد أن قال فحققه. فحققه. نعم، هذا النوع السابع وهو المضطرب، وكلها متعلقة المخالفة، مخالفة الثقات. هذا المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وأخصر ما يقال في تعريفه أنه هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، لا بد أن تكون روايته على أوجه، فإن كان على وجه واحد فلا اضطراب، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة، فإن روي على أوجه متفقة فلا اضطراب، ولا بد أن تكون هذه الأوجه المختلفة متساوية بحيث لا يمكن الترجيح بينها، فإن أمكن الترجيح بينها انتفى الاضطراب. هذا خلاصة تعريف المضطرب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن يكن راو براو أبتلى، يعني جاءك هذا الخبر من طريق راوي ثم وجدته من طريق راو آخر، أبدل راوي براوي، يعني أبدل بعض الرواة، هو معروف من طريق فلان، ثم جاء بعض الرواة الثقات فأبدله براو آخر. المسألة مفترضة في ثقات أو في متساوين على الأقل، يعني مقبولين متساوين. كذاك مروي بمروي ولا، يعني المتن، أبدل لفظ في متن أو جملة في متن. فمثلا حديث شيبتني هود وأخواته يروى مرة عن أبي بكر ومرة عن عائشة، شيبتني هود وأخواته ومرة عن أنس، وفي المتن حديث القلتين مثلا حكم عليه بالاضطراب لأنه جاء فيه القلتين وجاء فيه بالإفراد قلة وفيه الشك قلتين أو ثلاثا وجاء بلفظ 40 قلة، هذا اضطراب، هذا اضطراب. لكن إذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب. لو رجحنا لفظ على آخر، الذين يصححون حديث القلتين يقول رجح قلتين فرواتها أحفظ من رواة القلة. كذا مروي بمروي ولا جمع، لا يمكن الجمع بين هذه الألفاظ، بحيث يحمل هذا على حال وهذا على حال، يكون اضطراب. في حديث عائشة: ليس في المال حق سوى الزكاة، وجاء عنها: إن في المال لحقا سوى الزكاة. نعم، هذا اضطراب، لكن أمكن الجمع، أمكن الجمع. كيف يمكن الجمع؟ بأن يحمل النفي ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني المفروض، ما ليس في المال حق مفروض سوى الزكاة، وإن في المال لحق سوى الزكاة تطوع، فأمكن الجمع فانتفى الاضطراب، أمكن الجمع فانتفى الاضطراب. لكن حيث لا يمكن الجمع يبقى الخبر مضطربا، ولا جمع ولا ترجيح فيه حصل، فإنه مضطرب لا جدل. في سند تلفيه أو متن، من حديث، من أمثلة مضطرب الإسناد وبه مثل ابن الصلاح وغيره حديث الخط: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه عصا، إلى أن قال: فإن لم يجد فليخط خطا. مثلوا به للمضطرب، وذكروا أنه يروى على 10 أوجه في إسناده، فهو مثال للمضطرب. وابن حجر رجح وجه على بقية الأوجه فانتفى الاضطراب عنده. ولذا لما أورده في البلوغ قال: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن. وابن الصلاح وضح وجه الاضطراب فيه، لكن ابن حجر تمكن من الترجيح فانتفى الاضطراب في سند تلفيه أو متن. في حديث شيبتني هود رجح بعضهم بعض الأسانيد على بعض ونفى عنه الاضطراب في سند تلفيه أو متن، وعرفنا أن من مضطرب المتن عندهم من أمثلته حديث القلتين، حديث القلتين، فإنه مضطرب في لفظ القلة وفي معناها. في معنى القلة اضطرب أهل العلم في بيانه والوصول إلى حد دقيق يفصل بين ما يبلغ القلة وما لا يبلغه. أو متن وقد يكون في كليهما وهو أشد، يعني إذا كان الاضطراب في السند فقط أو في المتن فقط قادح في صحة الخبر، فكيف إذا كان في السند والمتن معا؟ لا شك أنه أشد في القدح، وليس قدحا خلفهم في اسم الثقة أو في صحابي له مقتضى ذلك أن يقول فحقق. أو فحقق تجي والله ما أنا ما كدر الأشياء بها. نعم الأصل أن تقول حققه صح، لكنهم يرتكبون من الضرائر الشعرية ما لا يرتكب في في النثر. على كل حال المسألة واضحة، وليس قدحا خلفهم في اسم الثقة. تبحث في إسناد حديث وجدت فيه حماد سمى إيش؟ مهمل. نعم ماذا يسمونها إذا قلت حماد ولا سفيان من غير نسبة؟ مهمل. ليس بمبهم، إنما هو مهمل من الناس. طيب وجدته يقول عن حماد، ثم وجدت في طبقته حماد بن زيد وحماد بن سلام، وكلاهما يروي عن الشيخ ويروي عنه التلميذ، وعجزت تميز بينهم. يضعف الحديث بهذا وكلاهما ثقة؟ لا يضعف. وفي آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء قاعدة ذكرها الحافظ الذهبي للتمييز بين السفيانين والحمادين، وهي قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية وليست كلية. وليس قدحا خلفهم في اسم الثقة، يعني سواء كان حماد بن زيد أو حماد بن سلمة أينما دار فإنما يدور على ثقة. وقل مثل هذا في سفيان، لو قال عن سفيان صعب عليك، هل هو سفيان الثوري أو ابن عيينة؟ الأمر سهل، هذا لا يقدح في الخبر. وإن سماه بعضهم علة لكنها علة غير قادحة، لأنه أينما دار إنما يدور على ثقة أو في صحابي له، في صحابي الخبر. وجدت صحابي مهمل مثلا، ما تدري هل هو ابن فلان أو ابن فلان، أو وجدت إبهام وهو أشد من الإهمال عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وعجزت تبين هذا وتعين وتميز هذا المبهم، عجزت، جمعت طرق الحديث كلها فلم تستطع. نعم لم تستطع عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو أبوه خوات بن جبير أو سهل بن أبي حثمة؟ المقصود جاء ما يدل على هذا وعلى هذا، لكن افترض أنك ما عجزت ما يضر، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات كلهم مقبولون. نعم. وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى، كاحتجر النبي قيل احتجما، وصحفوا مزاحما مراجما. واخصص محرفا بشكل أبدلا، نحو سليم بسليم مثلا. ومنه إبدال أبي بأبي، وصام ستا قيل شيئا فانسبي. هذا بحث المصحف والمحرف، هو فن ونوع من علوم من أنواع علوم الحديث، ألفت فيه مؤلفات وذكر فيه طرائف وغرائب مضحكات. نعم، جاء في كتب التصحيف أشياء مضحكة، ولعل بعضها يكون من باب التنكيت، لكنه وإن كان مخرج لصيانة الرواة عن الخطأ، إلا أنه من جهة أخرى تنكيت في نصوص أمره خطير. يعني قد نصون بعض الرواة عن أن يخطئ في كلمة، يعني نتقنا الجبل يقول نتفنا الحبل. نعم، تصحيف وارد، لكن من عالم كبير لا. لكن إذا فررنا من صيانة هذا العالم وقعنا في أمر عظيم. ففي كتب التصحيفات وللعسكري أكثر من كتاب في الباب من هذا النوع كثير، وفي كتب الأدب أيضا ما يتندر به الأدباء الشيء الكثير. والتصحيف يعني قد يسبق اللسان إليه فينطق بغير المراد فيحفظ، وقد يصاب السمع بشيء من الذهول فيسمع الكلمة ويؤديها بما يقرب منها من حيث الوزن الصرفي، لأن من التصحيف ما هو تصحيف سمع، ومنه ما هو تصحيف بصر. فالتصحيف ما يسلم منه أحد إلا شخص له عناية بالقراءة على الشيوخ الضابطين المتقنين. أما من عمدته الصحف والقراءة في الكتب فمثل هذا يأتي بالعجائب. ومن الصحف والاعتماد عليها أخذ التصحيف. كم نسمع من يقرأ وليست له عناية بالضبط، يقرأ كلمات تتعجب كيف جرأ أن يقرأها. فعلى طالب العلم أن يعنى بالقراءة على الشيوخ الضابطين المتقنين، وأن يعنى بالكتب التي تعتني بضبط الكلمات وضبط الأسماء، والاهتمام بضبط الأسماء الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى ضبط المتون، لأن ضبط المتون، المتون كلام، يعني يستدل على الكلمة بما قبلها وما بعدها وتمشي، لكن الاسم ما يستدل عليه بما قبلها ولا ما بعدها. فعلى هذا نعنى بالكتب التي تعتني بضبط الكلمات، وأهل العلم يضبطون ولا يكتفون بضبط الكلمة بالشكل بل بالحروف، ويتفننون في ضبط الكلام بالحروف. أحيانا يقول بفتح المهملة وكسر المعجم وكذا التحتانية وكذا، يضبطون بهذا، وأحيانا بالمثيل. حدثنا حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، خلاص ما أنت بغلطان، خلاص وش اللي ضد الحلال؟ حرام، لا أنت بقال حزام إطلاقا. نعم، حدثنا الحكم بن عتيبة، نعم، بتصغير عتبة الدار، وينتهي الإشكال. لهم من هذا أشياء تدل على تمام العناية، وأحيانا يقطعون الكلمة، لأنها إذا كتبت مشبوكة الهجيمي مثلا يتطرق إليها تصحيف، لأن الهاء هذه وقبلها حرف وبعدها حرف تلتبس ببعض الحروف وبعض والجيم كذلك، وهكذا يجي يكتبها. قد وقفنا عليه في كتب أهل العلم، يكتبها هاء مفردة ثم جيم، نعم، ثم ياء، من أجل إيش؟ ما تخطئ في قراءة الكلمة المشبوكة. وهذا إنما يستعمل فيما يشكل، لأن عندهم الضبط لما يشكل، الشكل لما يشكل، أما شكل جميع الحروف هذا ممجوج. بعضهم يضبط قالة قاف مفتوحة والألف عليها سكون واللام عليها فتحة، هل في أحد يخطئ بقراءة قالة؟ لأن هذا ممجوج. فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا، تم العناية، فيقرأ على الشيوخ الضابطين المتقنين، ويقرأ الكتب التي تعتبر بالضبط، ويراجع الكتب، فإذا وقف على ضبط كلمة يعتني بذلك كما يقول أهل العلم، ويودعها سويداء قلبه، لا تمر عليه مرور بحيث ينساها قبل أن يقوم من مجلسه. وكذلك إذا اهتم بمعنى لفظة وراجع عليها كتب الغريب يعنى بها ويقيدها، هناك فوائد وشرائد تمر مرور من غير قصد مثل هذه، على طالب العلم أن يكون له دفتر أو مذكرة فيها مقيدات، سواء في ضبط اسم علم أو ضبط، كثيرا ما إذا اجتمع الأخوان اختلفوا في ضبط كلمة. وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى. أولا التفريق بين التصحيف والتحريف اصطلاح لبعض أهل العلم، ومنهم من يرى أن المصحف والمحرف واحد، وهما غير عن وجهه على أي وجه كان ذلك التغيير، سواء كان بالنقط أو بالشكل تحريف، يعني إذا غير بالنقط هل تقول هذا تصحيف ولا تحريف؟ نعم، سميه ابن حجر تصحيف، لكن إذا غير الشكل سماه تحريف. فالتفريق بينهما اصطلاح لبعض أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم لا يرون فرقا. والتحريف كما يكون للألفاظ يكون للمعاني، يحرفون الكلمة عن مواضعه، سواء حرفوا الصورة أو حرفوا المعنى. وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى. شو الفرق بين لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى؟ أو هذه تعطف إيش؟ أو رسما على إيش؟ نعم، يكون معطوف على لفظ وراه نصب أجل، ها؟ غيره أو رسما يعني مصدر تعطيفه على ماضي مبني المجهول. نعم، لا، هذا العطف يدل على أن هناك كلام ذكره أهل العلم والشيخ طواه ما ذكره، وهو أن التصحيف كما يكون في الرسم، نعم، في الرسم وفي المعنى، يكون أيضا في الكلام المسموع وهو تصحيف السمع. أنت ما غير الرسم، قال واصل الأحدب فروى عنه الراوي عاصم الأحول، نعم، ما في رسم، ما غير الرسم في الأصل، إنما السمع، وهذا يسمونه تصحيف السمع. وقد يصحف الراوي رسم الكلمة أو رسما أو معنى، يصحف الرسم كما صحفت كلمة احتجر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل احتجم، وصحف الصولي كما سيأتي، لكن هذا يبونه من هو من التصحيف، لكن يقول ومنه لا في شيء من الخلط، يأتي في وقته. فتصحيف يراك احتجر النبي، قيل احتجم، احتجر واحتجم قريبا من بعض، وتصحيف هذه بهذه سهل، يعني قريب من بعضه، وإن كان المعنى يختلف اختلاف جذري. وصحفوا مزاحما مراجما، صحفوا مزاحما مراجما، لأنهما قريبان من بعض، قريبان من بعض، المسألة نقطة تقدمت وتأخرت. وأكثر ما يقع التصحيف إذا كان الحرفين متقاربين، مثل النجاري والبخاري، نقطة فوق ونقطة تحت تستوي بينهما فارق، بس هذه تقدم يسير وهذه تأخر شيء يسير. نعم، لو قال أنس بن مالك البخاري كيف، أو محمد بن إسماعيل النجاري، يعني الفرق كبير ولا مو كبير في الرسم، يعني بس الحرفين بدل ما هم كذا قبل بس قدم هذا وآخر ويصير بخاري ونجاري، شو المهم. وعلى الطالب أن يعنى بهذا أشد العناية، لأنه سهل التحريف، سهل التصحيف. وصحفوا مزاحما مراجما، واخصص محرفا بشكل أبدلا، إذا أبدل الشكل، مثل لهيعة قال لهيعة، مثلا لهيعة قال هذا إيش، تحريف، لكن هل هو تصحيف على ما اختاره وما ذكره المؤلف؟ لا، وتبع فيه ابن حجر، لكن عند الآخرين هو تصحيف وتحريف. ومثله سليم بسليم، ومثله عبيدة بعبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني، بعضهم يقول عبيدة، هذا تصحيف. طيب ربعي بن حراش، لو قال خراش هذا تصحيف، هذا تصحيف. وضبطه المنذر في مختصر سنة أبي داود بالخاء المعجم، والمعروف أنه بالحاء حراش، فهذا تصحيف. واخصص محرفا بشكل أبدل نحو سليم بن سليم مثلا، ومنه إبدال أبي بأبي، جابر بن عبد الله قال أصيب أبي يوم الأحزاب في أكحله، هذا حرفه بعضهم فقال أبي، أبوه مات قبل ذلك بأحد، نعم، فهذا إيش، تحريف، لكنه يسهل عن تحريف بعض القراء، بعض الشباب إن ليست لهم عناية بكتاب الله جل وعلا إلا إبليس إيش قال؟ صحيح سمعت هذه في امتحان الطلاب سمعت صحف أبا فقال كيف جعله أبا له تصحيح شنيع وهذا لا عقل ولا نقل أين عقله وهو يقرأ وكثيرا ما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله من كلام بعض المتكلمين شيء لا يقبله العقل ثم يعبر عنه بقوله وهذا من باب قولهم فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا نقل ممكن لا كيف يخر كونه ينبع غير يصير من تحتهم يخر عليهم من تحتهم لا ما يمكن إطلاقا ومنه إبدال أبي بأبي وصام ستا قيل شيئا فانسبي صام ستا قيل شيئا فانسبي وهذا يجتمع فيه التصحيف والتحريف صحف الصولي حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال قال شيئا من شوال وهذا تصحيف نعم وسيء الحفظ الذي ما رجح عن خطأه جانب ما قد صححا فإن يكن ذلك قد لازم له فشاذ في رأي بعض النقلة وسمه مختلطا حيث طرى ورد ما بعد اختلاط خبرا وحملوا ما في الصحيحين أتى منه بأن قبل اختلاط ثبتا نعم ما يرويه سيء الحفظ الذي رجح جانب الخطأ عنده على جانب الصواب وهذا الضابط يذكره بعض المحدثين والأصوليون يذكرون هذا لأن الحكم للغالب مثل فحش الغلط لكن أهل الحديث لا ينظرون إلى جانب الصواب وإنما ينظرون إلى الخطأ فمن يخطئ بالثلث سيء الحفظ يعني يروي 1000 حديث فيخطئ 300 حديث هذا سيء الحفظ وإن كان على هذا الضابط الذي ذكره نعم مقبول على هذا لكن ذكرنا أن بعضهم كأبي داود الطيالسي وغيره أشاروا إلى أن السبع كثير فهم لا ينظرون إلى جانب الإصابة لكنهم مع ذلك ينظرون إلى النسبة في جنب ما روى ففرق بين من يخطئ في 100 حديث وقد روى 1000 وبين من يخطئ في حديث واحد وهو لم يروي إلا 2 حديث نعم فرق بين هذا وذاك لكن يبقى أنه إذا كثر الخطأ في حديث الراوي ترك وسيء الحفظ الذي ما رجح عن خطأه جانب ما قد صحح جانب الإصابة ترجح الخطأ على جانب الإصابة وهذا الخطأ لا يخلو من حاله إما أن يكون ملازما له الخطأ ملازم له من ولادته ونشأته إلى أن يموت، هذا له حكم. أنتم تسمعون كثير من الناس مبتلى بالخطأ، بعضهم يصعب عليه أن يركب جملة واحدة صحيحة ويقولها بسرعة، بعض الناس نعم هذا موجود، لكن هؤلاء من عامة الناس لا يحملون العلم ولا يؤخذ عنهم، وخطأهم إن شاء الله مغفور لأنه غير مقصود. له أمثلة كثيرة لكن لا يحسن ذكرها لأن أشبه ما تكون بالنكت. نعم، ولا حصل أمثلة كثيرة من هذا النوع. فإن يكن ذلك قد لازم له فشاذ في رأي بعض النقلة، يعني إن كان لازم له، لازم لهذا الراوي أو لهذا الشخص فما يرويه شاذ. في رأي بعض النقلة لا سيما من لم يشترط في الشذوذ قيد المخالفة، الذي لا يشترط المخالفة يدخل في الشذوذ إذا رواه سيء الحفظ، وقد يدخله في المنكر لأن المنكر بمعنى الشذوذ عند بعضهم. المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. فالشذوذ ما فيه المخالفة، ما يرويه الثقة مخالفة في من أوثق من هو أوثق منه، وما يرويه متفردا به من لا يحتمل تفرده كسيء الحفظ، وقد يطلق عليه أيضا أنه منكر. هذا الملازم لكن الطارئ عاش سنين، نصف قرن يحدث الناس بأحاديث مضبوطة متقنة محررة، ثم طرأ عليه ما طرأ بأن تغير، وهذا يسمونه المختلط، ولتغيره طارئ، تغيره طارئ. هذا المختلط والاختلاط له أسباب، منها أن يصاب الإنسان بآفة تؤثر عليه على ذاكرته، أو مصيبة بموت أو فقد حبيب أو مال، أو يكون قابل لهذا التغير بعدم رسوخه خلقه. بعض الناس إذا سمع صوت الباب ارتج عليه ولم يعرف هل هو في أول الصفحة أو في آخره، هذا موجود بكثرة يعني. نعم، وبعض الناس لأدنى سبب، بعض واحد من الرواة نهق حمار فتغير، نسي اللي هو حافظ كله، وبعضهم فقد 10,000 درهم وتغير، وبعضهم فقد ولده، وبعضهم احترقت كتبه التي يعتمد عليها فاختلط. هذا التغير الطارئ يقال له الاختلاط، وفيه كتب ومؤلفات. المختلط هذا الذي تغيره طارئ هذا له فيه تفصيل عند أهل العلم، فلا يخلو إما أن يتميز ويعرف ما حدث به قبل الاختلاط وما حدث به بعد الاختلاط، فيقبل ما حدث به قبل الاختلاط ويرد ما حدث به بعد الاختلاط، وذلك بمعرفة الرواة الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط ومعرفة الرواة الذين لم يأخذوا عنه إلا بعد الاختلاط. ويبقى بعض الرواة يأخذ منه قبل وبعد من غير تمييز، لأن بعض الناس إذا رأى التغير خلاص وقف، نعم المتغير لا تضيع وقتك عنده، اللهم إلا إذا كان على ما يكون يصحي ويغير يضبط بعض الأخبار وبعض القصص وبعضها ما يدري عن شيء، مثل هذا يؤخذ عنه ما ضبطه. ويلاحظ في هؤلاء المختلطين أن ما عاشوه في أوائل العمر أيام الشباب والقوة وأكثر ترداده في المجالس هذا يحفظونه، لكن ما أدركوه فيما بعد يمسح، مثل تجد الذاكرة تمسح من الآخر الآخر فالآخر إلى أن يصل إلى أن يمسح زوجته وأولاده، هذا موجود. وأهل العلم يقولون الاختلاط لا شك أنه آفة، لكن هناك أمور ذكروا أن من اتصف بها يحفظ من الاختلاط بإذن الله تعالى. أولا من لزم الصدق جادا وهازلا يقول أنه لا يختلط ولا يتغير رأيه. وذكروا أن من حفظ القرآن مثلا حفظه الله جل وعلا من الاختلاط. المقصود أن على الإنسان أن يحرص على حفظ نفسه وأن يترك كل ما لا يعنيه. وسمي مختلطا حيث ترى ورد ما بعد اختلاط خبر، يعني ما عرف أنه روي عنه وتحمل عنه بعد الاختلاط يرد. وحملوا ما في الصحيحين أتى منه بأن قبل اختلاط ثبت، يعني قد تجد في الرواة الذين خرج لهم البخاري أو مسلم إذا رجعت في ترجمته أنه اختلط في آخر عمره، اختلط بأخرة يعني في آخر عمره. هذا الذي اختلط من رواة البخاري، أنت تبحث إسناد حديث في البخاري مثلا هذا اختلط، أنت تدري قبل الاختلاط ولا بعد؟ لا، نقول كل ما في الصحيحين قبل الاختلاط. منهم من يقول هذا تحسينا للظن بالشيخين، ومنهم من يقول ذلك عن خبرة ودراية، لأن الشيخين يعني من شدة اهتمامهما وعنايتهما بالأحاديث وانتقاء الأحاديث حتى من أحاديث من تكلم فيهم لا تجد فيها المخالفة، ولذا وضع الله لهما القبول، وضع الله لهما القبول، ولا ما في دليل يدل على أنك تعتمد صحيح البخاري ولا تعتمد سنن أبي داود أبدا، لكن الله جل وعلا يضع القبول. نعم، وقل مثل هذا إلى يومنا هذا، تجد بعض العلماء تجد عنده تجلس عنده دارس درسين 10 دروس ما تسمع جديد، ومع ذلك الناس يتقاتلون عليه. من الذي يضع القبول؟ لا، الله سبحانه وتعالى. وهذا مداره على الإخلاص، هذا مداره على الإخلاص. يعني الكتب ألفت في كل مسجد من مساجد المسلمين خلال قرون طويلة، 5 قرون 6 قرون 10، قال رحمه الله تعالى أن يدعون له الناس شاءوا أم أبوا، قال رحمه الله تعالى. الله جل وعلا هو الذي يسوق الناس، الناس ما يساقون بعصيان. من الذي بعد عمر بن عبد العزيز من الولاة؟ من هو؟ لا، هو من أولاد عبد الملك. نعم، يزيد بن عبد الملك. طيب، جاء إليه شخص فقال إن أباك أعطاني أرضا، إن أباك منحني أرضا، فجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها. كلام عجيب ولا مو بعجيب؟ عجيب من أي جهة؟ أن الذي أعطاه ما قال رحمه الله، ما قال إن أباك رحمه الله أعطاني أرضا، إنما قال جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذه. يعني المفترض لو الإنسان يتحدث بمصلحته، لو الإنسان يسوق نفسه، الذي أعطاه صاحب المنة عليه ما هو اللي أخذ منه، فقال سبحان الله الذي أعطاك ما تقول رحمه الله، الذي أخذ منك تقول رحمه، قال والله ما هو أنا اللي أقول، كل الناس تقول. صحيح. فعلى كل حال على الإنسان أن يحرص أن يكون أن يشهد له الناس بخير، والناس شهداء الله في أرضه. وقد جاء في الحديث الصحيح مر بجنازة على النبي عليه الصلاة والسلام فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت. فسألوا، قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، وأنتم شهداء الله في أرض. فليحرص الإنسان على حفظ جوارحه وقت الرخاء ووقت الشباب لتحفظ له في وقت الحاجة، تحفظ له. طاهر بن عبد الله الطبري قفز بعد أن جاز 100، قفز قنطرة، فتعجب قال هذا بيصير 100 كسرة، هذا 100 سنة؟ نعم أكيد أنه خلاص انتهى. فما أصيب بشيء، فقيل له كيف؟ قال لا، جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر، وأنا أدركت إماما في شارع الفريان داخل في الديرة قد جاز 100، وكانت الحفريات حفريات المجاري عميقة جدا، يعني سنة 93 و94 عميقة الحفريات القديمة، يعني بعضها 20 متر في الأرض. هذا الإمام جاز 100 وهو أعمى، خرج إمام مسجد فوقع في هذه الحفرة، فجزم الناس كلهم من هذا قبره انتهى، فأخرجوه فإذا لم يصب بأذى العصا انكسر. نعم، توفي الرجل رحمة الله عليه، لكن أهل العبادة حفظوا أنفسهم فحفظهم الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحفظ أنفسنا لتحفظ لنا عقولنا. يعني أي ما قيمة الإنسان بدون عقل، بحيث إذا صار في آخر عمره وفي اكتمل عمره واحتاج الناس إليه صار مضحك أو ملعب للصبيان. فإذا حفظ الإنسان نفسه حفظه الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت اليوم شو؟ إيه نبي نثبت 25. كم؟ إيه نبي ننقص على كم؟ قسمتها أنت؟ يعني نصيب كل يوم؟ لا، نبي نستمر على 25 إن شاء الله تعالى بقدر الإمكان. كيف؟ إيه أحياناً أولاده يمنعونه من التحذير، أحياناً أولاده. وعلى كل حال من اختلط وخشي على الدين وعلى العلم منه، إن منعه أولاده وذووه إلا يجب على ولي الأمر منعه، فالذي يخشى على الدين منه يجب منعه. كيف؟ على كل حال منهم من يرى أن رواية العبادلة عنه أقوى من غيرها، أقوى من غيرها، والمرجح عند كثير من أهل العلم تضعيفه مطلقا، لأن فيه 13 قول للمضاعفين من الأئمة على أن ضعفه ليس بشديد يقبل الانجبار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.